بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة في الشروط والعيوب في النكاح. قد يشترط الزوج شرطا، وقد تشترطه الزوجة، وقد يكون في الزوج عيبا، وقد يكون في الزوجة أيضا عيب. فما هو المعتبر من الشروط والعيوب؟ هناك شرط لا يصح أصلا، وهناك شرط باطل في نفسه والعقد صحيح، وهناك شرط هو باطل والعقد معه باطل. فلا بد أن ندرك هذه الشروط وأن نعرف منها ما يؤثر على العقد بحيث يكون العقد باطلا، ومنها ما يكون الشرط باطلا وأما العقد فهو صحيح، على ما سيأتي مفصلا. شرط باطل وعقد باطل. ما مثاله؟ زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، زوجني أختك على أن أزوجك أختي. الشرط باطل والعقد باطل. الشرط صحيح والعقد صحيح. زوجني ابنتك فيقول وافقت على أن تسكن معها في مكة وألا تنتقل إلى بلد آخر، على أن تسكن معها في المدينة ولا تنتقل إلى بلد آخر. العقد صحيح والشرط صحيح. عقد على أن تطلق ضرتها، فيقول العلماء بأن العقد صحيح والشرط يرون بطلانه على الخلاف الوارد في ذلك. ونقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله من هذه الشروط، ومنها كما قلنا ما هو باطل والعقد باطل، ومنها ما هو صحيح والعقد صحيح، ومنها ما هو باطل والعقد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الشروط والعيوب. باب الشروط والعيوب. والشروط ذكرنا شيئا منها ونقرأ ما ذكره المؤلف. والعيوب تبين أن الرجل عنين، والعيوب تبين أن هناك رتق أو عفل أو قران في المرأة، على ما سيأتي تفصيل هذا. يعتبر عيبا في المرأة. الرجل تبين أنه عنين، فيذكر لنا المؤلف رحمه الله الشروط ثم يتبعها بالعيوب. عيب في الرجل والمرأة لا تريد العيب، عيب في المرأة والرجل لا يريد ذلك العيب. نعم. والمعتبر من الشروط، والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد. ما كان في صلب العقد. ما كان في صلب العقد. أما ما كان بعد العقد فلا يعتد به وليس ملزما. لو قال مثلا أريد أن أتزوج ابنتك، قال على أن تعطيني 10,000 ريال مهر، فهذا شرط في صلب العقد. لكن لو قال زوجتك ابنتي والمعروف أن هناك مهر المثل والمثل لا يتجاوز الألف، فبعد يوم أو يومين من العقد قال بشرط أن يكون المهر 10,000 ريال، نقول لا، الشرط هذا غير معتبر، لأنه بعد العقد. فالشرط المعتبر إذا قال مثلا زوجتك ابنتي، قال قبلت، بعد يوم أو يومين قال بشرط أنها ما تخرج من مكة، بشرط أنها تستمر في عملها، بشرط، قال لا، هذا ما أقبل أي شرط، لأن العقد تم ولم تذكر لي أي شرط. فالشرط المعتبر هو ما كان في صلب العقد، أزوجك بشرط كذا أو قبل العقد واتفق عليه. مثلا خطب فلان من فلان ابنته، قال الولي لا مانع لدينا بشرط أن تستمر ابنتنا في عملها في التدريس. الزوج قال ما عندي مانع، قالوا إذا توكلنا على الله، فأجروا العقد، فالشرط تم قبل العقد ولكن اتفقوا عليه. فيقول هنا المؤلف رحمه الله: المعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو قبل العقد واتفقوا عليه، أما ما كان بعد العقد، قال مثلا زوجني ابنتك، قال وافق، فتم العقد، وبعد الدخول كذا قال لا، ما أريد بنتنا تخرج من مكة، نقول لا، البنت تذهب مع زوجها إلى أي مكان آمن، إذا كان ما هناك أمان هذا شيء آخر، أقصى عليه، لكن إذا إلى أي مكان آمن من حقي أن ينقلها. قال لا، أنا أريد شرط، نقول الشرط ما كان في صلب العقد لكن بعد العقد ولم يحصل عليه اتفاق ولا تواطؤ فلا يعتد به. نعم. وشو المعتبر؟ والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله. نعم. وهي قسمان. أو اتفق من هم اللي اتفقوا؟ الزوج والزوجة أو الزوج والولي، اتفق العاقد والزوج، الزوجة والزوج، قالت أنا ما عندي مانع موافقة، لكن أشترط أني ما أخرج من بيت أهلي لأن أمي امرأة كبيرة ولا أرضى أن تكون رعاية أمي عند الخادمة أو عند العاملة، أنا أريد أتولاها، أريد أن أتولى أمي في الصباح وفي المساء. فإذا أنت موافق على الزواج بشرط أن أسكن في بيت أهلي فأنا موافقة، فهذا معتبر. لكن لو بعد العقد أو بعد الزواج قالت أنا ما أريد أخرج لحارة كذا، أنا نشأت مثلا في مكان كذا ولا أريد أن أذهب إلى أي مكان سوى، نقول لا، يلزم إطاعة الزوج في أي مكان. نعم. وهي قسمان، صحيح هنا صحيح وغير صحيح. غير الصحيح عندنا ثلاثة، غير الصحيح ثلاثة: نكاح الصغار، ونكاح المتعة، ونكاح التحليل. الصغار، زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي ولا مهر. المتعة، زوجني ابنتك مدة 10 أيام، مدة 20 يوم، كذا إلى آخره. وقد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح وهو محرم إلى الأبد. التحليل، إنسان طلق امرأته 3 وأتى بإنسان لأجل أن يحللها له، وهذا يسمى في الشريعة بالتيس المستعار، وقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن المحلل والمحلل والمحلل له. نعم. وإليه أشار بقوله: إذا شرط الطلاق ضرتها. إذا شرط الطلاق ضرتها، والرجل عنده زوجة قالت الشرط أنك تطلق زوجتك. هذا هنا المؤلف يقول إنه صحيح، واختار الموفق وغيره من العلماء بطلان هذا الشرط، لأنه ورد النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام ألا تطلب المرأة طلاق ضرتها لتدفع ما في صفحتها، ورد النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف هنا رحمه الله يقول شرط صحيح إذا اشترط الطلاق ضرتها. ليه؟ قال لأن ذلك فيه منفعة، فبدلا يكون عندها ليلة بعد ليلة يكون عندها كل ليلة، وبدلا يكون عند لها النصف يكون لها الكامل، فهذا فيه منفعة. نقول لا، هذا يتصادم مع النص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تطلب طلاق ضرتها لتكفى ما في صفحتها. فالموفق وغيره اختاروا أن هذا الشرط باطل. بعض العلماء توسطوا قالوا لا نقول صحيح على طول ولا نقول باطل على طول، نقول إنه لا يجوز، لكن إذا كانت الضرة ذات خلق سيء ومسيرة غير حميدة وسمعتها في المجتمع رديئة، فإن هذه المرأة التي خطبها تقول بقاء تلك المرأة في عصمتك وأنا في عصمتي يؤثر ذلك علي، أليس كذلك؟ ويؤثر على أولادي من بعدي، فلا أريد أن تبقى هذه المرأة في عصمتي. إذا كان الأمر كذلك نقول نعم. واضح الآن؟ أقول مرة أخرى، يقول المؤلف رحمه الله شرط صحيح إذا شرطت طلاق ضرتها، بمعنى أن تطلب المرأة من زوجها أن يطلق ضرتها أي زوجته الثانية. بقية العلماء أو عدد من العلماء قالوا لا، هذا شرط باطل لأنه يتنافى مع النص، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تطلب طلاق ضرتها لتكفى ما في صفحتها، فهذا الشرط باطل على هذا القول. القول الوسط أن نقول لا نقول إنه باطل على طول ولا نقول إنه صحيح على طول، فإذا كانت تلك الضرة التي طلب من الزوج أن يطلقها ذات سلوك غير حسن ومسيرة غير حميدة وسمعتها في المجتمع رديئة، فتقول لا أريد أن أكون أن أقترن بك وهذه المرأة في عصمتك، فإذا طلقتها وأبعدتها ونظفت فراشك فلا مانع لدي. نقول بهذا نعم. نعم. أو أن لا يتسرى. لا يتسرى عليه، قالت أنا ما أريد الإمة. مر بنا بأن الرجل له أن يتزوج أربع، وله أن يأخذ من الإماء، أن يتسرى من الإماء ما شاء. فقالت هذه المرأة أنا لا أحتملهن ولا أريدهن، تزوج من شئت لكن إماء لا. فإذا شرطت ذلك فشرطها صحيح، ألا يتسرى. نعم. أو ألا يتزوج. أو ألا يتزوج، قالت أنا عندي غيرة ولا أتحمل المرأة. فإذا أتيت بامرأة أخرى يحصل مني تقصير، فآثم بهذا التقصير، فأشترط عليك ألا تتزوج ما دمت أنا في عصمتك، فهذا الشرط صحيح. يقول العلماء بأنه صحيح، فإذا تسرى أو تزوج فمن حقها أن تطلب منه الفسخ، لأنه ورد إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فالمرأة قالت أنا لا مانع لدي من الزواج، لكن بشرط ألا تتسرى، بشرط ألا تتزوج علي، لأني لا أحتمل الضرة ولا أستطيع أن أصبر إذا كانت موجودة. فقال نعم، فإن شرطها صحيح ويجب عليه الوفاء به، وإذا لم يفي به فمن حقها أن تطلب الفسخ. نعم. أو ألا يخرجها من دارها. قالت أنا نشأت في مكة ولا أريد السكن في الرياض، ولا أريد السكن مثلا في عرعب، ولا أريد الانتقال إلى الباحة أو إلى الشرق أو الغرب، أنا نشأت في مكة وأريد أن أسكن. قال نعم لا مانع لديك. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يفي، وإذا اضطرها إلى السفر معه إلى أقصى الشمال أو أقصى الجنوب فمن حقها أن تطلب الفسخ، لأن أحق ما وصيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. نعم. أو ألا يفرق بينها وبين أو ألا يخرجها من دارها. عرفنا معنى ألا يخرجها من دارها. قالت أنا نشأت مثلا في مكة، نشأت في الطائف، نشأت في الرياض، ما أريد أسافر إلى أي بلد آخر. قال ملتزم، فهذا الشرط له اعتباره. نعم. أو ألا يخرجها من دارها أو بلدها. نعم. أو ألا يفرق بينها وبين أولادها. أو ألا يفرق بينها وبين أولادها. إنسانة امرأة مطلقة وعندها طفلين، امرأة مات عنها زوجها وعندها ثلاثة، فجاء خافت وقالت بشرط ألا تفرق بيني وبين أولادي، لأن من حقه أن يمنعها عن مثلا السكن مع أولادي، من حقه أن يمنعها من السكن مع أو من حضانة أولادها أو من القيام بهم، لكن اشترطت، قالت لا مانع لدي من الزواج بك بشرط ألا تفرق بيني وبين أولادي. قال نعم. ففي هذه الحالة يلزمه أن يفي بالشرط، ولو قال لا أريدهم من حقها أن تطلب الفسخ. نعم. أو ألا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها. أو أبويها. قالت أبي إنسان كبير ويحتاج إلى خدمة، وأمي امرأة مسنة تحتاج إلى القيام بها، فأنا لا أريد أن أسكن في أي مكان إلا عند والدي، فإما أن نكون مثلا في عمارة هم فوق ونحن أسفل، وإلا هم أسفل ونحن فوق، وإلا بجوارنا. أنا أريد أن أسكن في عمارة فيها أبي وأمي لأقوم برعايتهم والقيام بشؤونهم. قال نعم، فهذا شرط يجب الوفاء به. نعم. أو أن ترضع ولدها الصغير. عندها ولد من زوج سابق، من حقه أن يمنعها عن إرضاعه. عندها ولد من رجل توفى مات، من حقه أن يمنعها عن إرضاعه، لكن قالت بشرط أن أرضع ولدي. قال لا مانع. بشرط أن أخدم أمي. قال لا مانع. بشرط أن أخدم أبي. قال لا مانع. بشرط أن أكون مع أطفالي من رجل قد طلق، من رجل قد مات. قال لا مانع. فهذا شرط معتبر يجب عليه الوفاء، وإذا لم يفي فمن حقها أن تطلب منه فسخ النكاح. أو أن ترضع ولدها الصغير. نعم. أو شرطت نقدا معلوما. أو شرطت نقدا معلوما، قال أريد أن أتزوج فلانة. قالت ما عندي مانع، لكن أريد المهر 20,000. قال ما عندنا مانع. فشرطت مبلغ لا يكفي أن يعطيها 1,000 أو يعطيها 500 أو 2,000 أو 3,000. فإذا شرطت نقدا محددا معلوما فيجب عليه أن يفي بما التزم به من هذا النقد. قالت بشرط أن تعطين كذا جنيه ذهب، بشرط أن تعطيني حولي وزنه كذا تولة ذهب، كذا إجرام، كذا جنيه. اشترطت نقدا محددا من الذهب من الفضة فيجب عليه أن يفي به. نعم. أو شرطت نقدا معينا تأخذ منه مهرها. نعم. أو شرطت زيادة في مهرها. شرطت زيادة في المهر. بنت عمها مهرها 10,000 ريال، بنت الخال مهرها 12,000 ريال، قالت أنا أريد 40، أنا أريد 50، شرطت زيادة على، يعني إذا ما سموا المهر وحصل الاختلاف في تحديده، ننظر بنت العم، بنت الخال، أختها اللي أكبر منها، قريبتها اللي عندها من في مستواهم، فنقول على غرار أولئك. لكن ماذا؟ لكن هي قالت لا، أنا ما أريد مثل بنت عمي ولا مثل بنت خالي، أنا أريد 50,000 ريال، إن شاء الله بنت عمي مهرها 1000، فاشترطت الزيادة والتزم، يجب عليه الوفاء. نعم. أو شرطت زيادة في مهرها صح الشرط. نعم. وكان لازما فليس للزوج فكه بدون إبانتها. نعم. ويسن وفاؤه به. نعم. فإن خالفه فلها الفسخ. فليس للزوج فكه بدون إبانتها. وش معنى العبارة هذه؟ فليس للزوج فكه بدون إبانتها، هذه الشروط. معناه أيها الأحباب، لو شرطت إنها ما تخرج من مكة، قال أنا ملتزم، فتم العقد، ليس للزوج أن يتخلى عن هذا الشرط إلا لو حصل خلاف مثلا وتمت الإبانة، يعني أبانها، ثم بدا لهم أن يرجعوا من جديد ويعقدوا عقدا جديدا، فإن هذا الشرط يكون غير ملزم، لأنه في العقد السابق وليس في هذا العقد. عرفنا الآن العبارة. يقول وكان لازما فليس للزوج فكه، يعني شرطت أن لا تخرج من بيتها، أن تسكن عند أبيها، أن تسكن عند أمها، أن تكون مع أولادها، أن ترضع صغيرها، أن يعطيها من المهر كذا، أن يفعل كذا، أن لا يخرجها من البلد، هذا الشرط لازم، وليس للزوج فكه، يعني هو ملزم للزوج إلا في حالة لو حصلت الإبانة، يعني أبانها انتهت وتزوجت آخر مثلا نقول، ومات هذا الآخر وطلقها، ثم بدا لها أن ترجع بعقد جديد إلى الزوج الأول، فالشرط السابق غير ملزم إذا لم يذكر في العقد الجديد. واضح العبارة؟ نعم. فإن خالفه فلها الفسخ على التراخي. وكان لازما فليس للزوج فكه بدون إبانتها، ويسن وفاؤه به لما مر بنا، إن أحق ما وفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج، فلا يحق للزوج أن يماطل أو يبدأ في تغيير ما اتفق عليه أو يحيد عما تم بينهما من شر، لا، فإنه يسن له أن يفي بهذا الشر، لأنه التزم أمامها بالوفاء به، فيسن له أن يفي بذلك ولا يضطرها إلى طلب الفسخ، لأنه قد يضطرها فهو في ذلك ما فيه عليها. نعم. فإن خالفه فلها الفسخ على التراخي. فإن خالفه فلها الفسخ على التراخي، يعني إذا خالف أن تسكن مع والديها، أن ترضع صغيرها، أن تكون مع أولادها، أن لا يعطيها المهر المطلوب، فلها الفسخ في ذلك. نعم. فإن خالفها فلها الفسخ ما لم يوجد منها دليل الرضا. لو وجد منها دليل الرضا فليس لها أن تعدل عن ذلك. ومثاله شرطت أن تسكن في مكة، قالت أنا ما أريد الخروج من مكة، قال لا بأس. بقي على ذلك فترة، هو عمله في الرياض يحصل على إجابة في السنة مرة، وفي ذلك ضرر عليها، لا يأتي في السنة إلا مرة. جاء وقال ما رأيك يا فلانة ننتقل للرياض؟ قالت أنا موافقة وراضية. فقام ونقلها واستأجر سكنا في الرياض وسكن، واستقامت الأمور مدة. وبعد ذلك قالت لا أنا أريد العودة إلى مكة. ليه؟ قالت لأني مشترطة. نقول لا، لأنه وجد منك دليل الرضا فليس لك العودة عن هذا، عن هذه الموافقة، وليس لك العودة بعد أن وجد دليل الرضا، لأنه لم يخرجك من مكة إلى الرياض بالقوة أو قسرا أو نتيجة احتيال أو نتيجة عدم رضا، وإنما أنت بطوعك واختيارك وافقت، فليس لك العودة أو الجنوح عما بدر منك من موافقة. نعم. فإن خالفه فلها الفسق على التراخي. نعم. لقول عمر للذي قضى عليه بلزوم الشر. هذا قضية حصلت على وقت الخليفة عمر رضي الله عنه. إنسان تزوج امرأة وشرطت عليه أن يبقى معها في المدينة، والتزم، التزم الرجل بهذا الشرط، عقد عليها في المدينة والتزم بأن يبقى معها في المدينة. بعد فترة كان يريد يسافر، قالت إلى أين؟ قال إلى محلي. قالت لا، أنا شرطت عليك، تزوجتني في المدينة واشترطت عليك البقاء في المدينة. فذهب إلى عمر رضي الله عنه في القضية، سمع منها وسمع منه، فقال عمر رضي الله عنه إن أحق ما وفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج. قال الرجل إذن يطلقننا، إذن يطلقننا بهذا الشرط. فرد عليه عمر رضي الله عنه بأن مقاطع الحقوق عند الشروط، فإذا أنت تريدها فعليك البقاء معها، وإذا أنت لا تريدها فقد اشترطت عليك فاتركها. فقال الرجل كأنه مستغرب من الحكم لما قال عمر رضي الله عنه إن هذا الشرط لازم، قال إذن يطلقننا، يعني يكون الطلاق بيدهم. كلا. نعم. لقول عمر للذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال إذا يطلقننا مقاطع الحقوق عند الشروط. مقاطع الحقوق عند الشروط، اشترطت أن لا تسافر فليس من حقك أن تسافر بها، اشترطت أن تكون مع والديها فليس من حقك أن تفصلها عنه، اشترطت أن تستمر في عملها في التدريس فليس من حقك أن تمنعها من الوظيفة، اشترطت أن تستمر في دراستها حتى تكمل الدراسة الجامعية فليس من حقك منعها إذا اشترطت ذلك. نعم. مقاطع الحقوق عند الشروط. نعم. وإن شرط ألا يخرجها من منزل أبويها. هنا مسألة، اشترط ألا يخرجها من منزل أبويها، فمات أحدهما انتهى الشرط، لأن في السابق اشترط ألا يخرجها من منزل أبويها، الأب والأم، الأب مات أصبح المنزل ليس للأبوين وإنما للأم، أو ماتت الأم أصبح المنزل ليس للأبوين وإنما للأب. لكن لو قالت بشرط ألا أخرجها من منزل أبي، فما دام الأب باقي تبقى، من منزل أمي ما دامت الأم باقية تبقى، لكن إذا قالت أبوي ومات أحدهما فمن حقها أن يخرجها، لأن المنزل لم يكن لهما جميعا وإنما مات أحدهما وأصبح المنزل لأحدهما دون كليهما. وإن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشر. بطل الشر. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سوف نؤدي الدرس إن شاء الله الخميس والسبت والأحد، لأنه سأسافر للمدينة. أخبر الإخوان نؤجل الدرس الخميس.